الذي جبريل حل بداره هذا حبيب الله يا من تسأل وأنا أحبك ملء قلبي والحاشا فليستمع ذاك الذي يتقول ولتعلم الدنيا بأن محمدا تاج على قمم الرؤوس مبجله تاج على قمم الرؤوس مبجله.